أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم ما مضى من هذا الشهر الكريم، وأن يختم الله تعالى لنا شهر رمضان برضوانه. زكاة الفطر هي طهرة للصائم من اللغو والرفث، هي تطهر صومه الذي صامه، ربما يكون وقع فيه تقصير أو شيء من هذا، فهذه الزكاة تطهره وتزكيه وتنظفه من ذلك. تشرع في أفضل وقتها ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، خلال هذه الساعة لربع يشرع له أن يخرجها، لكن اليوم مع ضيق هذا الوقت وربما أنك لا يتيسر لك أن تصل إلى الفقير بسهولة، فلو أخرجها كما جاء في السنة قبل العيد بيوم أو يومين جاز له ذلك. يعني إذا كان العيد مثلا يوم الجمعة فأخرجها مثلا يوم الخميس وأخرجها يوم الأربعاء جاز له ذلك، فهي تخرج صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر، يعني غارب قوت البلد. بعض البلدان في الخارج يكون غارب قوتهم الذرة فيخرجونها من الذرة، بعض البلدان التمر هو مثلا غالب قوتهم الذي يأكلونه في بيوتهم، بعضهم القمح أو الشعير أو الرز، المهم أن يخرج غالب قوت البلد عن كل من تعوله. يعني الأب يخرج عن زوجته وعن أبنائه، بل إذا كانت الزوجة حامل أيضا فالسنة أن يخرج عن الجنين إذا كان قد نفقت فيه الروح، يعني إذا كان تعدى الأربعة أشهر فالسنة أن يخرج عنه أيضا. هناك أحكام أخرى تتعلق بزكاة الفطر أذكرها في الرسالة التي بعدها.